آمنت بالله العلي العظيم. اللهم إنا لا نكذب بأي من آلائك ولا بطرفة عين يا رب العالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. حسبي الله لا إله إلا هو، عليك توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عشنا مستمعين الكرام في رحاب القرآن الكريم، واستمعنا إلى آيات بينات من سورتي القمر والرحمن من تلاوات الشيخ فتحي صابر. إذاعة الإسكندرية تقدم الدين والحياة. الإعداد والتقديم محمد شمع. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يسعدنا أن نستضيف في حلقة اليوم فضيلة الشيخ علاء محمد صبح، إمام وخطيب مسجد رياض الجنة. فضيلة الشيخ، نحن الآن وفي هذا الوقت بالذات بصدد عدم الإسراف وترشيد الاستهلاك في كل شيء، ماذا تقول لنا في هذا الموضوع وكيف حث الإسلام على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. جزاكم الله خيرا فيما ذكرت من هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف. يقول الله عز وجل فيها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أيوة. والله عز وجل كرم بني آدم. هذا حث من الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان جميلا لكن لا يسرف. أي نعم. يتمتع بزينة الله سبحانه وتعالى التي خلقها. أيوة. يرتدي ثياب طيبة. أيوة. لكن لا يغالي فيها. ولذلك كانت هذه الأمة أمة وسط، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط بين الاعتدال بين الإفراط والتفريط. لا إفراط ولا تفريط. نعم، وذكر في هذه الآية عدم الإسراف. أيوة. إنه لا يحب المسرفين. إذن الله عز وجل يحب المعتدلين. الإسراف في مجالات كثيرة، ليس في مجال المال فحسب، ولا لأن السفيه الذي لا يعرف قيمة المال يتم الحجر عليه. نعم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولكن في حياتنا الغالب أن يكون الإسراف في المال، لذلك كان هذا هو الدليل والمرجع في الأمور الأخرى، لأنه أساس عندما تشتري شيء يكون من نعم. هناك أمور أخرى بقى، وهي تكون سببا في إسراف. أولا في المياه، في اللي هي في الكهرباء، في تناول الطعام، في أمور كثيرة يتجاوز الإنسان في تعامله معها. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التجاوز في الإسراف حتى في الوضوء، وهي في العبادة لله عز وجل. وأنت تطهر على نهف جارك. الله يفتح عليك. فهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع أن الله عز وجل قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولكن نحن نتكلم في الإسراف، وهو استعمال الطهور والماء يعني في حتى في التعبد وفي الطهارة وفي إزالة النجاسات، لا تتجاوز في حدها حتى يستعمل غيرك ويتوفر للغد. وأيضا في معاملات أخرى كاستعمال الكهرباء. فهكذا أمر الله عز وجل بعدم الإسراف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. أخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ علاء محمد صبح، إمام وخطيب مسجد رياض الجنة بالإسكندرية، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله. الدين والحياة. معكم أصدقاء المستمعين على الهواء. ودائما بالحب نلتقي. هذا عرض لما لدينا من برامج وفقرات. مستمعينا الكرام، بعد لحظات نتعرف على أهم ما حدث خلال هذا اليوم من خلال برنامج زي النهاردة مع وفاق أبو اليزيد وأماني أبو السعود. أصدقائي، خير البداية دائما الحركة والنشاط، لأن في الحركة بركة كما يقولون. نتعرف على ذلك الساعة 7:45 من إسراء حسن ونجوى رياض. نردد ما ردده المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن الدعاء هو سلاح المؤمن أو مخ العبادة. لمزيد من الأدعية الطيبة نتعرف عليها من مجد فكري وفيصل حجاج الساعة 7:45. أخبار الحبيبة زمان نتعرف عليها، زمان يا اسكندرية، من عاطف أبو زيد وشهد حلمي والسحر عبد العاطي الساعة 7:10. ولأننا نحبك وأنت محور الاهتمام، نقدم لك عزيزي المستمع أخبار تهمك الساعة 7:45 والساعة 7 موجز للأنباء. We'll be right back. صديقي المستمع تعرف على أهم الأخبار المالية وأخبار المال الساعة 7:10، ولأصدقائنا الصغار قبل ما يروح المدرسة نسمعهم حدودة الساعة 7:15. الساعة 7:30 نتعرف على أهم الأنباء التي حدثت من خلال برنامج وقالت الصحافة. اسكندراني أميرة خفاجي، حنان منصور، نشوى حسين، الساعة 8:15، والساعة 8 مفكرة المزارع مع سمية لطفي وشادي حلمي، و 8:05 انسى الدنيا وفيفيان محمود، والساعة 8 لنا لقاء على الهواء. يا جميل صبح، يا جميل صبح، صبح يا جميل، يا جميل صبح، يا جميل صبح، الفجر هو لاح والليل روح، صبح يا جميل، يا جميل، يا جميل صبح، يا جميل صبح. مستمعينا الكرام، مجموعة من الفقرات سنتعرف عليها إن شاء الله الساعة 8 حتى الساعة 9:30 إن شاء الله. الفترة المفتوحة الأسبوع قبل الماضي اتكلمنا معاكم عن البخل وأثر البخل ومظاهر البخل. النهاردة ما أحلى الكرم، نتعرف على هذه الصفة الطيبة وفقرات منوعة وباسمة، انتظرونا إن شاء الله. دمعي بيجري على خدودها، صبح صبح، صح النعسان وعلى السهران، صبح صبح، الفجر هلاح والليل روح، صبح يا جميل، يا جميل، يا جميل، صبح يا جميل صبح. أصدقائي، وتخلل الفترة مجموعة من الفقرات، منها موجز الأنباء وموسوعة الأخبار وبرنامج في دائرة الضوء. تنتهي الفترة كما ذكرنا الساعة 9:30، والساعة 10:45 لنا لقاء ونفتح معاكم البانولا مع حسن متولي ودعاء عتيقة. نجوم على هواهم الساعة 10:15 مع مروج مجلد. 10:10 لحظات من عمر فات مع طارق زاهر، ماجي جمال الدين ودعاء حسنين. تنتهي الفترة الساعة 10 لنقدم لكم عرضا جديدا لما لدينا من برامج وفقرات. كل الأمنيات بأن تستمتعوا معنا مع كل فقرة من فقراتنا. هذه أرق تحيات طارق عبد العزيز، رامي سلامة، معهم ومعكم أحمد وهب. We'll be right back. الإسكندرية. لما بنبدأ يوم جديد دايما بنسأل النهاردة ايه؟ كمان بنسأل زي النهاردة حصل ايه؟ زي النهاردة أحداث تاريخية يومية معكم فيها أماني أبو السعود. أهلا بكم أصدقائي وجولة جديدة مع بعض أحداث كانت زي النهاردة 30 نوفمبر. زي النهاردة من عام 1335 وفاة أبي سعيد بهادر خان ابن الجايتو محمد أحد سلاطين الدولة الإلخانية المغولية. كان سلطانا محبا للعلم ارتقت في عهده الفنون والآداب. زي النهاردة من عام 1853 وقوع معركة سينوب البحرية بين روسيا والدولة العثمانية انتهت بتحطيم الأسطول العثماني. كديوي سعيد يمنح فرديناند ليسيبت امتياز حفر قناة السويس. زي النهاردة من عام 1854 زي النهاردة من عام 1874 مولد رئيس الوزراء الإنجليزي وينستون تشرشل، ويقول عن نفسه إنه أنفق حياته في الصراع مع ألمانيا من أجل الهيمنة على أوروبا في الحربين العالميتين الأولى والثانية. وصول المرأة في فرنسا لأول مرة على حق المشاركة في الانتخابات التشريعية. زي النهاردة من عام 1919 زي النهاردة من عام 1967 إعلان قيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية برئاسة قحطان، وقد أطيح به بعد ذلك في 22 يونيو من عام 68 ووضع في السجن حتى وفاته. زي النهاردة من عام 1973 الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة على هذه الجريمة. وفاة المقرئ المصري عبد الباسط عبد الصمد عن 61 عاما. زي النهاردة من عام 1988 زي النهاردة صباح الخير على عيونك يا ست الكل يا جنة مصر يا أصيلة نهار الفل نهار الفل صباح الخير على عيونك يا ست الكل يا ست الكل جمالك احتاروا ياما وقالوا عنك كتير وياما وبين طبيعة وجو هادي وسحر يرسم احلى ابتسامة يا جميلة في الشتا والصيف يا كريمة لو جال الريف يا جميلة في الشتا والصيف يا كريمة لو جال يا جنة مصر يا أصيلة نهار الكل نهار الكل صباح الخير على عيونك يا ست الكل يا ست الكل يا يا احلى مينا في الجمهوريه، يا ذوق وزينه يا اسكندريه، في كل وقت لو جيت تزورها تلاقيها جنه وصحيح مريه. يا جميله في الشتا والصيف، يا كريمه لو جالي الضيف، يا جميله في الشتا والصيف، يا كريمه لو جالي الضيف، يا جنه مصر يا اصيله، نهاري الفل نهاري الفل، صباح الخير على عيونك يا ست الكل يا ست الكل. طبيعي والسوق ماليها، وتحب تكرم اللي يجيها، وانا اللي اصل اسكندراني، حياتي هي وروحي فيها. يا جميلة في الشتا والصيف، يا كريمة لو جالي الضيف، يا جميلة في الشتا والصيف، يا كريمة لو جالي، يا جنة مصر يا أصيلة، نهاري الكل نهاري الكل، صباح الخير على عيونك يا ست الكل يا ست الكل. هنا الإسكندرية تعال معانا نملى حياتك حركة ونملى أيامك نشاط. حركة ونشاط معكم فيها إسراء حسن. صديقي ابتسم للحياة واجعل صباحك أكثر إشراقا بممارسة الرياضة معنا دائما. صديقي جسمك هو أغلى ما تملك، فحافظ عليه بالنظافة والوقاية من الأمراض، فلا تعرضه للإجهاد ولا تستهلك أجهزة الجسم للأكل الزائد أو المشروبات الضارة أو التدخين. حافظ على جسمك بالنشاط الرياضي المناسب لك، أعطي هذا الجسم كفايته من الراحة والنوم، خصص عدة دقائق كل يوم لتقوم ببعض التمرينات البسيطة، امشي طبعا، ونصيحة المشي دي مهمة جدا، وممكن كمان انك تجري كلما سمحت لك الظروف، فالرياضة في حد ذاتها حياة. والآن تعال معنا من الآن تبدأ مشوار الحركة والنشاط والصحة، وأدي معنا هذا التمرين الذي تقدمه لنا دكتورة ابتسام عبد العال، الأستاذ بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية. أعزائي صباح الخير، صباح مشرق. نستعد مع بعض النهاردة تمرين بنستعد منه من وضع الجلوس الطويل، بمعنى ان انا واخدة وضع الجلوس تماما على الارض مع فرد الرجلين للامام، والجزع مفروض مع ملاحظة ان بيكون في زاوية قايمة حضراتكم بين الجزع والرجلين، بكون في عملية تند للذراعين بحيث يكون الكفين على الارض كاملين وليست الاصابع، ناخد بالنا حط الكف كامل على الارض بجانب الحوض كده مستعدية. هنا وضع الجلوس الطويل والذراعين مفرودتين والكوع ما فيش تاني فيه، واخده شهيق وشادة كل حتة في جسمي مستعدية تماما. حد اعمل مع بعض لف للرجلين من نفصل الاخر، هشتغل حضراتكم رجل تلو الاخرى، بمعنى ان هشغل الرجل اليمنى من نفصل الفخذ، هعمل فيها دوران، هرسم حضراتكم دلوقتي نفصل الفخذ نفس دوران، هبدأ فوق هرفع رجلي وخدها للجنب واسحب للجنب وارجع تاني للوضع الاساسي. نكرر نفس العمليه دلوقتي للرجل اليسرى، هرفع فوق اثنين واكمل للجنب اربعه واسحب تاني وارجع للوضع الابتدائي، خمسة ستة واستنى سبعة تمانية. حضراتكم هذا التمرين لازم نراعي ان يكون في استخاء لعضلات الرجلين، بمعنى ما يكونش في شد، وفي نفس الوقت انا شد نفصل الرزغ للقدمين وليس بتشنج، يعني في شد وتحكم في عضلات جسمي بدون اي تشنجات. وما بيكونش حضراتكم في اي تنتان في مفصل الركبه، وبتكون الحركه فقط من مفصل الفخذ عشان نقدر نستفيد اكبر استفاده من التمرين. ونبدا نشتغل مع بعض تاني مع بعض. حضراتكم مستعد بقى؟ الرجل اليمنى فوق، اثنين من جنب، اربعه سته، حتى ثمانيه. شد عضلات بطن المنتاج، بتوصل فوق، اثنين من جنب، اربعه حسحب سته، مستعده ثمانيه. حضراتكم يا ريت نكرر التمرين ده من 8 ل10 مرات عشان الجسم فعلا يقدر يستفاد، واقدر احصل على المرونه المطلوبه فعلا لمفصل التخزين. مع تمنياتي بكل صحه وسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا لك صديق المستمع، وهذه اعطى تحياتي وتحيات الزميل خالد حسن من الهندسه الاذاعيه. حركه ونشاط معكم فيها اسراء حسن. الإسكندرية وهذا البرنامج. الفضل والمن والإحسان يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. وادخلنا برحمتك في رضوانك، واجعلنا من أهل إحسانك، ومن علينا يا ذا المن والجود والإحسان بعفوك وصفحك وغفرانك. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزني وتطهر قلبي وتغفر لي ذنبي. اللهم إني أسألك أن تبارك في سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي عملي وفي محياي، وتقبل حسناتي يا أرحم الراحمين. كتب هذه الحلقة وقدمها مجدي فكري. دعاء Thank you.

الأخير اللي معانا من مجلة البلاغ سنة 1933 نقابة للفرزية بالإسكندرية. كلفت في مدينة الإسكندرية نقابة خاصة من أصحاب محل الترزية العامة لها رئاسة ميشيل جورجي أوكادي، وقد اتخذت لها محل في شارع الجيز رقم 2، واعتدوا جميع أصحاب المحل والعمال إلى الانضمام إليها، وذلك رغبة في التعاون ورفع مستوى حال هذه الصناعة والمكتب التاريخي. زمان يا سيدي، زمان يا سيدي، من هنا وهناك نرصد لك الحدث ونمدك بالخبر في أخبار طبول. أخبار طبول، الأعداد علي راضي، التقدير رامي محطوط. الارتقاء بالمشروع التنموية بالإسكندرية. ابتدى اللواء رضا فرحات في الإسكندرية حرصا على تحقيق الفرص للمشاركة المجتمعية الحقيقية، والتي تساهم في تشجيع المشروع التنموية لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب، مشيدا بمشروع وظيفتك كمديرتك الذي تم تنفيذه في محافظة القليوبية لإتاحة فرص عمل كثيرة للشباب بإقامة مصانع ومشروعات صغيرة من خلال تسهيل الحصول على القروض من البنوك، وهو ما يعتزم المحافظ تطبيقه في الإسكندرية كمشروع ناجح خلال المرحلة القادمة. وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه من المقرر افتتاح للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمحافظة الإسكندرية مطلع عام المقبل، وذلك لتقديم الخدمة الاستشارية والمالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ذلك لأن البنك اتخذ قرارا بدعم تلك المشروعات. ويتجدد اللقاء مع أخبار تهم. السابعة في الإسكندرية إلى موجز الأنباء. موجز أنباء السابعة يحرره أحمد درويس، يقرأه أحمد دهبان. في هذا الموجز أكدت وزارة الداخلية أن أجهزة الأمن لاحظت عدة البلاغات مؤخرا لفت الصور وتلقوا بعض المواطنين اتصالات تليفونية من شركات إعلامية بالخارج تدعي عملها في مجال استطلاعات الرأي وتطلب منهم إفادتها برؤيتهم إزاء العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية بحجة إعداد تقارير إعلامية تستهدف التبصير بمشكلات المواطنين. وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من تلك الشركات وتوخي الحيطة تجاه هذه الأساليب الملتوية لجمع المعلومات عن الأوضاع داخل الدولة والتي ترمي إلى الإضرار بالأمن القومي المصري. وأوضحت الداخلية أنها على ثقة بوعي المواطنين وبإدراكهم بحجم التحديات التي تواجه الوطن وتستهدف زعزعة استقراره. أعلنت وزارة الموارد المائية والري حالة الطوارئ القصوى لاستقبال الأمطار المتوقعة في منطقة غرب الدلتا بالإسكندرية والبحيرة، حيث تم تخفيض مناسيب مياه الصرف والترعة على مستوى محافظات الدلتا لاستقبال أي كميات متوقعة من مياه الأمطار والانتهاء من اتخاذ إجراءات احترازية شملت تطهير وتعميق وإزالة التعديات على جميع المصارف وإحلال وتجديد المحطات محطات رفع المياه وإزالة كافة التحديات السابقة بتكلفة تصل إلى 700 مليون جنيه تم تموينها من صندوق تحيا مصر لحماية المحافظتين من التغيرات المناخية. أكد دكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية أن هناك عددا من المشروعات التنموية لصالح المحافظة يتم إعداد مخطط لها حاليا وسيعلن عنه قريبا بعد العرض على الرئيس السيسي خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا حرصه على إتاحة الفرص للمشاركة المجتمعية الحقيقية التي تساهم في تدشين المشروعات التنموية للفرد. وأوضح محافظ الإسكندرية في تصريحات له أن العمل خلال الفترة القادمة يتركز على التوسع والتنمية الغربية للمحافظة ودراسة مقترحات التوسع العمراني للمدينة وحل مشكلة الازدحام المروري من خلال تنفيذ مشروعات جديدة في مجال النقل العام وإنشاء الطرق والأنفاق والمحاور الجديدة من أجل تيسير الحركة المرورية. يواصل مهرجان الأفلام العلمية فعاليات اليوم الثاني في مركز القبة السماوية العلمي لمكتبة الإسكندرية والتي من المقرر أن تستمر حتى 20 ديسمبر المقبل. يذكر أن فعاليات المهرجان تمتد لتشمل عروضا ببعض مدارس محافظة الإسكندرية، كما تستضيف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برنامج المهرجان في الفترة من 13 إلى 18 من ديسمبر القادم في مراكزها الاستكشافية في طنطا القاهرة سوهاج والوادي الجديد. طقس اليوم: طقس غير مستقر معظم فترات اليوم، درجة الحرارة الصغرى 14، العظمى 22، متوسط الرطوبة 70%، ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والصيادين في منطقة المدى 50 كيلومترا داخل البحر، الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية، سرعتها من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية من 6 إلى 10 كيلومترات، وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة والفرصة مهيئة لسقوط أمطار. قدمنا لكم موجز الأنباء، شكرا لكم. Thank you. Thank you. دور طيارة الطيارة بس Thank you.

الخير نظم تستمر بمدة 3 سنوات بعد الثمن يعني تتراجع من رغم الهزيمة زي الأخرى في المعتبر الصالة في الصف المرة الخامسة ثم بدأ يوسع عشان تتراجع من مشروعات الأحداث الجاية هي أن يصحى الوان يسعى الحوارين والتنمية والتنميات والرياضة Oh, Thank you. مرسل. انا سعود الغاوه وبنيت عقد نقاش من طلبه الهواء الجنائي الزمالك يجهز مبكرا لمواجهة الأهلي في السوبر بالإمارات. مرتضى وصالح الفنان محمد رمضان في جانب الطوال برد وحتم يعود للتدريبات 20 ديسمبر في يوم الوفاء إقامة البطولة لنجوم الكرة القدم محمد صلاح ضمن أفضل 100 لاعب في العالم. وسارة سمير تفوزان بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي. الأهلي يلعب باستاد السلام مع الشرقوة. الباطن محذر من مستنطار عبد العال يلجأ للثلاثي بفرعه في الوسط. ودنيكس الرجل المنسي في الرجل الحصول على فرص الإسباب أو الهول. التعامل مهمة بسوء السلوك بالنسبة أمر البنسة في الكلاسيكة. التفكيرية مع مسلم الشباك عنيف وإن بيواب الإسوار ولقاء المدربين الجدد. فهم الأهل أربعة عين جنوب بسبب إعلان البطل. الكأس التعليم Thank you.